فهذه أشياء وهذه مواضعها كما نبه بذلك علي بن أبي طالب، نبه إلى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمعنى العام المستفاد من ذلك هو ما أشرت إليه في أن الإنسان ينبغي أن يصلح هذه الأمور وأن يبدأ أولا بما بدأ به علي رضي الله عنه بالذكر، القلب يصلحه لأنه هو القائد وبقية الأمور تبعا له. فإذا كان القلب عاقلا فإن الأمور الأخرى بإذن الله تعالى تصلح وتستقيم.